عباد الأرواح تجدد وعبادك يا ربي تسعد عشر من ذي الحجة فيها رضوان الرحمن الأوحد جمعتنا الطاعات عليها تشتاق الأرواح إليها في الحج تنادي باريها أمة خير الخلق محمد يا من ترجو المولى بادر كي تحيا في الدنيا ظافر ميلاد بالخير الوافر في عشر ليالي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فإن المتأمل في آيات الحج يجد أن التقوى حاضرة في هذه الآيات. قال تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، إلى أن قال في الآخر إلى الآيات: واتقوا الله إن الله شديد العقاب. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب، إلى آخر الآيات في قوله جل وعلا: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ما هذه التقوى؟ وما المراد بها؟ وما خصالها؟ وما هي ثمراتها؟ التقوى معنى عظيم ينطلق من القلب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: التقوى ها هنا. التقوى تتضمن أن يخاف الإنسان من الله، وأن يرجوه، وأن يراقبه، وأن يعمل لله عز وجل. ومن ثم تظهر آثار التقوى على الإنسان. صاحب التقوى تجده يتبرع بماله لله، يتبرع بوقته لله. ما هي الصفات التي تجعل الإنسان من أهل التقوى؟ ذكر الله عز وجل في موطنين من كتابه بعض صفات المتقين، فنتدارس هذين الموطنين. الموطن الأول يقول الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. إذن من فوائد التقوى أن ندخل تلك الجنان التي أعدت للمتقين. ما هي صفات المتقين؟ الذين ينفقون في السراء والضراء. والصفة الثانية: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ. الصفة الثالثة: والعافين عن الناس. الصفة الرابعة: والله يحب المحسنين. والصفة الخامسة: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. وفي موطن آخر ذكر الله عز وجل شيئا من صفات المتقين، فقال سبحانه: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. إذا حصلت التقوى فحينئذ أبشر بالهداية، أبشر بسلامة التصور. يقول جل وعلا: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، أي أن المتقين يفهمون كلام الله ويتدبرونه ويعرفون معانيه. إذا كان عندك تقوى استطعت أن تميز بين الحق والباطل، كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، أي يمكنكم من التفريق بين الحق والباطل، يمكنكم من التفريق بين الحق والباطل. صاحب التقوى يكون الله معه مؤيدا مناصرا، كما قال إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وكما قال جل وعلا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إذا ضاقت الأمور فعليك بالتقوى يخرجك الله من تلك المضائق، إذا أردت بسط الرزق فعليك بالتقوى كما في هذه الآيات. التقوى سبب من أسباب رفعة الدرجة في الجنات ومن أسباب رضا رب العزة والجلال. التقوى فوائدها كثيرة، ولذلك نجد أن عددا من الآيات عللت الأحكام الشرعية بتحصيل التقوى. مثلا في الصيام يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بل في العبادة كلها يقول الله عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، لعلكم تتقون. ومحصل هذه التقوى أن يوجد الإنسان عند نفسه وقاية تمنعه من الدخول في معاصي الله، وإذا دخل فيها تمنعه من الاستمرار وتعيده إلى الله وإلى التوبة النصوح. هذه هي التقوى، أن يكون عندك درع واقي يقيك من نزغات الشيطان، من الاستجابة للهوى، وبالتالي تكون ممتثلا لأوامر الله جل وعلا. إن التقوى هي وصية الله للأولين والآخرين، كما قال تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، أن اتقوا الله. والنصوص الآمرة بتقوى رب العزة والجلال كثيرة متعددة. إن محبة الله لك يا أيها العبد مرتبطة بالتقوى، كما قال سبحانه إن الله يحب المتقين. لهذا المعنى أريد أن أعيد النظر في آية سبق أن قرأتها قبل قليل. يقول الله عز وجل واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. لمن اتقى تعود إلى الأمرين، يعني لمن اتقى إن كان متعجلا ولمن اتقى إن كان متأخرا، فالإثم ينتفي عن المتقين. إذا أردت أن يقبل الله منك الحج فعليك بالتقوى، فإن الله تعالى يقول إنما يتقبل الله من المتقين. إذا أردت أن يؤيدك الله وينصرك، إذا أردت أن يغفر الله لك ذنبك فعليك بجانب التقوى، إذا أردت أن ييسر الله لك أمرك فعليك بالتقوى. ما هي هذه التقوى؟ ما خصالها؟ ما ثمراتها؟ حديث يطول لا يمكن أن نستوعبه في هذا اللقاء القصير، لكن لنعد إلى آيات كتاب الله عز وجل وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن العبد لا يبلغ درجة المتقين حتى يدع ما لا بأس منه حذرا مما به بأس. والتقوى إذا وجدت حصل العبد بها أمورا وخيرات متتابعة كثيرة لا يعلم حقيقتها إلا رب العزة والجلال، وما ذكرناه نماذج من نعم الله التي تحصل بالتقوى. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من المتقين، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل الحجيج يستشعرون معنى التقوى ويلازمونها في المشاعر، وأن تستمر معهم بعد أداء المناسك. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بلاد الأرواح تجدد وعبادك يا ربي تسعد، عشر من ذي الحجة فيها رضوان الرحمن الأوحد.